المياه صافية للغاية، أستطيع أن ألمح رمال القاع من هنا. هكذا الماء عند ميناء عدن. لماذا؟ هذان الجبلان من اليمين واليسار يحميان الميناء حماية طبيعية من الرياح والأمواج. سبحان الله. الجبل الأول اسمه شمسان، والآخر اسمه جبل المزلقب. هل أستطيع أن أسبح هنا؟ بالطبع لا، نريد أن نصل سريعا حتى نفرغ من عملنا، ثم بعد ذلك أطلعك على معالم المدينة. إنه مسجد أبان، بناه ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إلى هذا الحد اليمن قديمة؟ لليمن تاريخ طويل قبل الإسلام وقبل المسيحية أيضاً، وفيها جرت أحداث قصص كثيرة، منها قصة الملكة بلقيس وقصة سد مأرب. وما قصة سد مأرب؟ أنا أيضاً لا أعرفها. لقد سمعتها من صاحب البحر قبل سنوات وتعلمت منها الكثير. شوقتنا إلى تلك القصة. حسناً، سأرويها لكم. حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام، وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. أسماه العلماء زمان الفترة، حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموماً. سيد الملك عيدروس، العاصفة الرملية تشتد، أليس من الأصوب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟ لكم أحس بالكآبة يا عرنوس. ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ ألا ترى اللون الأصفر البغيض ينتشر حولنا في كل بقعة؟ إن السماء توشك أن تمطر. وما الفائدة؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولاً، ثم تضيع في الصحراء العطشة. ألا ترتوي تلك الصحراء أبداً؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء. لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة. لا مانع، أعد المؤن للسفر غداً. أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر. ولكننا لم نصد شيئاً بعد. المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة. ولماذا لم تعمل حسابك وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي، ولكننا نسافر الآن منذ 10 أيام. هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها. أريد أن أمحو ذلك اللون الأصفر الكريه. كما تحب يا مولاي. أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة. انظر معي يا مولاي. لا أفهم شيئاً يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة. الأمر في غاية البساطة، سنبني سداً يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام. عظيم، المهم أن تنجز بناء السد بسرعة. معذرة يا مولاي، هذا مستحيل. ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية، هذا البناء سيستغرق 10 أعوام. 10 أعوام؟ وربما المئات. لن نكون في الغالب من أهل الدنيا عندما ينتهي البناء. وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا. سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض. موافق، ابدأ في العمل فورا. ومرت بالفعل مئات السنين، تغيرت فيها الدنيا، ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب، وجاء غيره لينعم بخيرات السد. انظر إلى ثمرة عملنا، غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء، بينما نزداد نحن جوعا وفقرا. لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن. الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسهما غيره. لماذا تمزق هذا الثوب الذي لم تستخدمه بعد؟ ما هذا؟ كيف تجرؤين على سؤال الملك؟ أنا وحدي هنا من يوجه الأسئلة. يا زوجي العزيز، الناس يطلقون عليك في سمارهم اسم مزيقاء لكثرة ما تمزق من ملابس. من هؤلاء الخونة؟ دليني عليهم في الحال. ولماذا لا تخرس ألسنتهم وتتوقف عن هذه العادة الغريبة؟ عدت لتوجيه الأسئلة، سأمر بسجنك. تسجن زوجتك الطيبة طريفة التي لا تريد إلا مصلحتك. وأسجن أبي وأمي إذا عرضاني. ومن يعد لك الطعام اللذيذ الذي تحبه؟ عندي عشرات الطهاه، وغداً أجمع المحصول في سبأ وأحضر مئات الطهات من كل بلاد العالم. هو من يعد لك ملابسك الجميلة. سأشتري جواري وعبيداً يخدمونني. جميلة، ألم ترتدي ملابسك بعد؟ سامحني يا أبي، لا أريد أن أذهب إلى هذا الحفل. كيف يا ابنتي نتغيب عن حفل الملك؟ هذا لا يجوز، دعوة الملوك لا ترد، ثم إنه حفل الحصاد. حسناً، سأذهب وأقدم فروض الولاء والطاعة، ولكن أرجوك لا تطلب مني أن أبتسم وأبادلهم الحديث. يا لك من حمقاء، إن حضورك هذا الحفل فرصة تحلم بها كل فتاة في سبأ. لا أفهم يا أبي، ماذا تقصد؟ أقصد الأمير مالك، أصغر أولاد الملك وأقربهم إلى قلبه الذي لم يتزوج بعد. لازلت لا أفهم، ما دخلي أنا بالأمير مالك؟ كيف أشرح لها؟ حاولي أن تلفتي نظره إليك، ربما أسعدك الحظ وطلبك للزواج. لا يا أبي، هؤلاء قوم ظالمون، هل يرضيك أن أتزوج ابن مزيقاء الأحمق؟ اخفضي صوتك واخرسي تماماً، ستقضين على مستقبل أبوك بهلول الوزير. ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره. مضحكة، مضحكة جدا. أقرع ويقص شعره. هذه أجمل مزحة سمعتها في حياتي، بورك لسانك يا سيدي الأمير. لقد ورث عني خفة الظل وروح الفكاهة، أليس كذلك؟ بالتأكيد يا مولاي، أقرع ويقص شعره. لماذا لا تضحك يا كبير المهندسين؟ ها العلماء يا أمير مشغولون دائما بأفكارهم ونظرياتهم، أو ربما لم تعجبه الطرفة. إنني فقد اعتدت على النوم مبكرا، هل أستأذن يا مولاي؟ تفضل، تفضل يا كبير المهندسين. إنها قلة ذوق منه أن ينصرف من مجلس الملك قبل قيام مولاي. لقد طلب الإذن لحاجته إلى النوم. حدثنا يا أمير مالك عن رحلتك الأخيرة. كنت راكب الحصان بين الجبال وإذا بأربعة من قطاع الطريق يحيطون بي. أخرجت سيفي بسرعة وضربت به حاصدا رؤوس الأربعة. أربعة الأربعة يا لها من مزحة. على أي شيء تضحك؟ هل تهزأ بشجاعة الأمير مالك؟ حاشا لله يا مولاي، إنني كنت تكلم وإلا قطعت رأسك. الرحمة يا مولاي، كنت أضحك على الطرفة السابقة، أقرع ويقص شعرة. إنها بالفعل رائعة وجديدة. لقد نجا كبير المهندسين بالنوم المبكر. كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل. لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة. معك حق، كلما كان معي مؤن للسفر وجدت أنني لا أحتاج إليها. شيء يبعث على السأم. ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل. أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة، هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح، عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة. وأنت يا زهران؟ أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق، ثم إنني مشغول بصنع النبيذ. الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره. أضحك الله سنك يا سمو الأمير، يا لها من مزحة مبتكرة. لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك. أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد، عثمان تاجر سلاح. عظيم، سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك. هذا شرف عظيم يا مولاي. أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة. إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا. خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي. لماذا أنت شارد يا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟ يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة. من حقك أن تفتخر به، أنت الذي أتممت بناء السد. ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا. لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد. كان السد نعمة، لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح. أفصح أيها الحكيم، لا نفهم كلامك. لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم. إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا، ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله. هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين، هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين. هذا كثير. لقد نسينا كيف نشكر الله، لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسانا الشكر. أنت تبالغ يا كبير المهندسين، اشرب كأسك ودعك من هواجسك. ما رأيك يا مولاي أن نغير المكان ونجتمع في الحديقة الأخرى يمين القصر؟ هذا أفضل، مللت هذه الحديقة أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أذان المغرب، هيا إلى الصلاة. ماذا جرى لأهل مغرب؟ هل عاقبهم الله على إسرافهم؟ هذا وقت الدعاء وليس وقت الحديث. نصلي أولا ثم نكمل قصتنا فيما بعد إن شاء الله.